بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم بعد رمضان. تقبل الله منا ومنكم، وعده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وبلغنا رمضان إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنأخذ الظرف. ما معنى الظرف؟ عرفي الظرف. إيه هو الظرف؟ هو اسم يبين مكان وزمان حدوث الفعل. ناخذ أمثلة على ذلك. حد يجيب لي مثال على ظرف مكان؟ نعم. ذهبت للناس جدي صباحا. ماشي، يبقى صباحا هنا ايه؟ ظرف ايه؟ زمان. بيوضح هنا الظرف، بيوضح لي الذهاب كان امتى، يعني حدوث الذهاب كان امتى، متى. ولذلك يجوز ان انت تسالي بايه؟ بمتى. تبقى الاجابه عندك هتكون ايه؟ ظرف. لما متى ذهبت الى المسجد هتقولي ايه؟ صباحا. طب بالنسبه للمكان، لا لو انا قلت مثلا عايزه ظرف مكان، لا اقول جلست تحت الشجره، جلست تحت الشجره. يبقى هنا بيوضح لك هنا الجلوس حدث ايه، مكانه فين، تحت الشجره. طيب لما اجي اسال بقى، اقول لما اجي عايزه اطرح سؤال او احط سؤال، هسال بايه؟ باين. واخدين بالنا؟ طيب ناخده. طب عايزه مثال من القران على الزمان، اقول مثلا ايه؟ فسبحان الله، الله سبحانه، فسبحان الله حين تمسون. نعرف حين؟ مين يعرف لي حين؟ ظرف او ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. يبقى عندنا الظرف بيكون ايه؟ منصوب، من المنصوبات. الظروف دي من الايه؟ من المنصوبات. طيب لو جيت قلنا مثال اخر من القرآن على ظرف الايه؟ على ظرف المكان، اذ يبايعونك، اذ يبايعونك تحت الشجرة. اين ظرف انا ظرف هنا في هذه الجزء من الايه؟ عندنا ايه؟ تحت. مين يعرب لي تحت؟ ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه فتح. تمام. يبقى الاولى زمان، انا كتبتها ايه؟ زمان. يبقى عندنا حين سبحان الله، فسبحان الله حين تمسون. عندنا هنا حين ظرف ايه؟ ظرف زمان. لو انا اسال متى تمسون، او متى نقول سبحان الله مثلا، او متى تسبحون الله، نازل ايه الاثار بتاعه المساء والاثار الصباح. طيب يبقى عندنا حين هنا توضح ايه؟ زمن حدوث التسبيح، زمن حدوث الايه؟ التسبيح. حين تمسون وحين ايه؟ تصبحون، اللي هو الاثار بتاعه الصباح والاثار الايه؟ المساء. طيب لا، هنا بيتكلم عن التسبيح. سبحانه، مين يعرف لي سبحانه؟ هنا اخدنا. ايوه، سبحانه مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب، سبحانه منصوب علامه نصبه الفتح. انا بحفظ الكلمه. سبحانه جاي من ايه؟ من التسبيح او سبح. ماشي، مفعول ايه؟ مطلق، يعني سبح تسبيح. ايوه، هنا حدث تغيير في الكلمه، حدث بقى تغيير بسيط كده في الكلمه، صرف الكلمه. طيب اللي عندنا بقى هنا كلمة جملة تمسون بقى هنا نعرفها؟ طب مين يعرفها لي؟ نكمل الإعراب بتاع سبحان. قلنا سبحان مفعول ايه؟ مطلق. لفظ الجلالة مضاف اليه. حين ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب بعد الظرف بيجي ايه؟ مضاف اليه. طب انا جاي لي بعد الظرف جملة، نعرف الجملة كاملة وبعد كده اقول في محل جر ايه؟ في محل جر مضاف اليه. مين يعرف لي تمسون؟ فعل مضارع. ماشي. لما تيجي تعربي تمسون عشان دام فعل من الافعال الخمسه تقولي تمسون، تقولي على بعضها تمسون، لان يعني علامه الاعراب اهي، ما ينفعش تفصلي، ما ينفعش تقولي تمسي. طب انا عندنا تمسون هقول ايه؟ فعل مضارع لانه من الايه؟ من الامثله الخمسه. احنا قلنا من الامثله الخمسه، لان انت لو قلت الافعال الخمسه يبقى مفيش غير خمس افعال بس. امثله احنا بنجيبه امثله يعني في افعال كثيره بتيجي بنفس الصوره دي، انما ده يعتبر مثال. تمام. وعندنا الفاعل وهو جماعه فاعل. مين يعرفها اعراب كامل وهو جماعه؟ قولي كده يا فايزه. ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تمام. الجمله بقى في محل جر مضاف. ماشي. مضاف اليه يبقى مضاف اليه. اه طيب. اذ يبايعونك تحت الشجره. تحت هنا تعرف ايه؟ وعلامة نصبين فتحة. الشجرة مضاف إليه. طيب مين يعرف لي إيز؟ طبعا عندنا الحصة القادمة طبعا امتحان إن شاء الله. لا مش هينفع عشان عايز أبدأ كتاب جديد، عايز أبدأ كتاب جديد الامتحان الأسبوع القادم يوم الأحد. لا أنا بقالي كذا حصة براجع، بقالي كذا حصة، أنا لاحظت كده أن أنا بقالي كذا حصة براجع، ولذلك النهاردة قلت لازم أديهم درس جديد. طيب مين يعرف لي إيز؟ إذ يبايعونك. إيه الظرف؟ ليه عايزة إعراب؟ أيوة. ظرف لما مضى من الإيه؟ الزمان. ماله؟ مبني على السكون. طيب جملة يبايعونك طبعا طبعا مش جاي ظرف اهو. طيب يبايعونك دي بقى اقسمها. بصي يبايعونك طب نعرف بقى كده يبايعون زي تمسون. يبايعون هعربها زي تمسون. تمام. لانه من الامثله الخمسه. وهو جماعه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. تمام. ضمير متصل مبني على الفتح. مبني على الفتح في محل جر لا احنا قايلين الضمائر التي تتصل بالاسماء. كنا واخدين قاعده كده قلنا الضمائر التي تتصل بالاسماء بتبقى مضاف اليه. الضمائر بقى اللي هي بتتصل بالافعال في ضمائر رفع وفي ضمائر ايه؟ وضمائر نصب. تمام. انما الضمائر اللي بتتصل بالاسماء ضمائر جر فقط، بيبقى ايه؟ في محل جر مضاف اليه. طيب اذ يبايعونك تحت ايه؟ الشجره. طيب دي مفعول بيها على طول يعني ما فيش فيها. ايوه طالما متصل بالفعل يبقى عندنا الكاف يبايعونك. الكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول ايه به. خلاص. وبعد ما اعرف الجمله يبايعونك او الجمله في محل جر مضاف اليه، لان بعد الظرف بيجي ايه؟ مضاف اليه. طيب في سؤال بقى بيقول ايه؟ ما هي انواع الظرف؟ يبقى احنا كده عرفنا الظرف واخدنا امثله على ذلك من القران. هناخده بقى ما انواع الظرف من حيث التصرف. يعني ايه ظرف متصرف؟ عندنا الظرف بينقسم الى قسمين. نمسح الجزئيه دي كده. الظرف عندنا بينقسم الى ظرف متصرف وظرف غير متصرف. عايزين نحفظ بقى المصطلحات دي، نحفظ المصطلحات دي عشان ما اقول لك استخرجي ظرف متصرف تعرفي يعني ايه متصرف. يبقى عندنا الظرف بينقسم الى متصرف وغير متصرف. يعني ايه متصرف؟ يعني يخرج عن الظرفيه. يعني ممكن يجي لك مبتدا، ممكن يعرب مبتدا مرفوع، ممكن يجي مفعول به. يعني عندنا الظرف المتصرف يعني ممكن ايه، يعني ايه بيتصرف؟ يعني ممكن يجي لك ظرف وممكن يجي مبتدا وممكن يجي مثلا ايه مفعول به. هناخد امثله على ذلك. واتقوا، قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لما نيجي نقول لك اعربي يوما، تعرب ايه؟ مفعول به. يبقى دي هناخده هنا امثله للايه، للظرف المتصرف. يعني ايه عرفنا يعني ايه متصرف؟ يعني ممكن يخرج عن الظرف، يعني لا يعرب ايه ظرف. خلاص. يبقى هنا لما نيجي نقول لك اعربي يوما هتقولي مفعول به منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الفتح. ناخده مثال اخر، شهر، بصي مضموم ازاي، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. القران لما نيجي نعرف شهر مبتدا، تمام؟ طيب ناخده بقى بالنا ان كلمه، بص يا حبيبه قلبي انا ما قلتش لا، كلمه زر شهر ليها كذا اعراب، ليها اكثر من اعراب. يعني ممكن تعرف ايه مبتدا على اساس ان الكلام مستأنف بالكلام جديد. شهر رمضان ماله؟ الذي انزل في القران. وهنا الذي في الحاله لو انا قلت مبتدا يبقى الذي هتبقى ايه؟ خبر. طيب لو انا قلت بقى شهر دي خبر، هيبقى المبتدا محذوف تقديره هو، يبقى اقول خبر لمبتدا ان محذوف تقديره هو. طيب في الحاله دي بقى الذي هتعرب ايه؟ نعت لك ايه لرمضان، تمام؟ طبعا في تخريجات تانية للكلمة دي. نعم؟ لا هنا خرجت عن الظرفية. يعني انا بيكلم عن نفسه، هل هنا بين حدوث يعني مكان حدوث الفعل او زمان حدوث الفعل؟ هنا شهر هنا ايه؟ مفروض تبقى ظرف زمان. مش بس هنا جاب يتكلم عن، بنتكلم عن الشهر نفسه، بنتكلم عن الكلمه نفسها، مش بتكلم على الايه، على فعل، ما بتكلمش على فعل. يبقى هنا كلمه شهر ما بين لا تبين زمن حدوث الفعل. هنا جاي لي في اول الكلام تعرف ايه مبتدا. طيب لما اجي اقول الشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرامي، مبتدا. يبقى عندنا شهر هنا هتبقى ايه؟ الشهر مبتدا. طب بالشهر اسم مجرور بالباء. يبقى اذا عندنا الظروف اللي هي المتصرفه هناخد امثله عليها اللي هي ايه بقى؟ شهر نكره، الشهر ده بتاع مين؟ الشهر ده ملك لمين؟ لمين الشهر ده؟ رمضان. انا قايله نعرف ازاي المضاف اليه باللام الملكيه، باللام الايه؟ الملكيه. الشهر لمين؟ لرمضان، تمام؟ باب ايه؟ باب ده لمين؟ باب الفصل مثلا. يبقى هنا عندنا الفصل مضاف ايه؟ اليه. خلاص؟ يبقى عندنا رمضان مضاف اليه. ثواني بقى كده اعربي بقى رمضان. ما اعرفش مكتوبه في المصحف رمضاني ولا رمضانه. رمضانه بايه؟ بالفتح، معموله بالفتح. يلا يبقى مين بقى ايه؟ شهر رمضان. قول يا رحيف. لا لا ممنوع من الصرف. لا في امل تجيبوا درجات كويسه في الامتحان. هناخد بقى امثله على الظرف المتصرف. امثله على الظرف المتصرف بقى الكلمات. عندنا كلمه ساعه، عندنا كلمه ساعه، يوم، اسبوع، شهر، سنه، كل ده ممكن يخرج عن الايه؟ الظرفيه. عرفنا يعني ايه متصرف؟ عن الساعات مضاف ليه اهو، قصدي اسم مجرور. عندنا صباح، عندنا مساء، ممكن تخرج بردك عن الظرفية. عندنا ظهر، عصر، وهكذا. ممكن تيجي لك ايه؟ ممكن تيجي ظرف وممكن تخرج عن الظرفية. يعني دي كلها اسمها ظروف ايه؟ متصرفة. دي امثله على الظروف المتصرفه. طيب عندنا بقى الغير متصرف. يعني ايه غير متصرف؟ خلاص انا عرفت يعني متصرف ان هو ممكن يخرج عن الظرفيه. يبقى غير متصرف يعني لا يخرج عن الظرفيه. اخذنا مثال على ذلك على كلمه ايه؟ حين. احنا اخذناها فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون. وما النصر الا من عند الله. وما النصر الا من عند الله. عندنا عند مين يعرب لي عند؟ هناخد بالنا من المثال ده ان انا الظرف. بص معايا الظرف عندنا لاما بيكون منصوب او يسبق الظرف ايه حرف جر. اقول عليه ظرف ايه مجرور. يبقى انا عندي الظرف ممكن يكون منصوب وممكن يكون مجرور. الظرف يبقى اما يكون منصوب لو ايه اذا لم يسبق بايه بمن. لو سبق الظرف من بقول عليه ظرف مجرور. بس بقول عليه ايه ظرف مجرور بمن وعلامه جره الايه الكسر. خلاص يبقى احنا هنا عندنا ايه؟ هنا قلنا في تعريف الظرف هو اسم وباين مكان وزمان حدوث الفعل وبيكون تبي كده ويكون منصوب الا اذا سبق بحرف جر. يعني ممكن يسبق بحرف جر مثل ايه؟ مثل من. في الحاله دي بيكون مجرور. وطبعا عارفين ان في ظروف مبنيه اللي احنا اخذناها اللي هي اذ واذا. انا حطيتها هنا عشان خاطر بس تمام. يبقى احنا دلوقتي احنا بناخده ايه الانواع بتاعه الظرف من حيث التصرف. قلنا متصرف وغير متصرف. وعرفنا يعني متصرف ان هو ممكن يخرج عن الايه الظرفيه. يعني ممكن يجي لك مبتدا ممكن يجي فاعل ممكن يجي مفعول به. يعني لا يلتزم بالظرفية. في بقى عندنا ظروف غير متصرفة يعني لا يخرج عن الظرفية يعني لا يعرب إلا ظرف. خلاص. وعرفنا إن الظرف ممكن يكون منصوب أو ممكن يكون مجرور بإيه بحرف الجر من. المكان إزاي النصر من عند مين؟ مين اللي بينصر؟ ماشي مين اللي بينصر؟ الله. طيب النصر ده عند مين؟ النصر ده موجود عند مين؟ المكان بتاعه فين؟ عند الله. بيكلمك عن مكان النصر. عايزه النصر اللي بقى لازم تتقربي من مين؟ من الله. والنصر في اي حاجه في حياتنا عايزه ربنا ينصرني لازم اتقرب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. هقول عليه ظرف. هنكتب كده ظرف. لا اكتب على طول كده عنده. نكتبها كده عند ظرف مجرور بمن وعلامته جره الايه الكسر. طيب في حته ناقصه هنا مين يقول لي؟ ممكن اكمل هنا. في جزئيه ناقصه في الاعراب. يعني احنا دلوقتي واحنا بنعرف من اول ما بدانا درس الظرف كنا بنقول ظرف وخلاص. طيب في تكمله لل ماشي الظرف مكانه قلناها دي متعلق لان الظرف ده شبه جمله هقول متعلق. طب هنا عند متعلقه بايه؟ بالنصر. طيب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين هنا متعلقه بايه؟ بتمسون. هنا متعلقه بايه؟ تمام. وفي ظروف وعندنا اذ وعندنا اذا ظرف برضك ايه اللي ما يستقبل من الزمان مبني. يبقى عندنا في بعض الظروف تكون ايه مبنيه بس كلهم مشتركين ان الجمله بعدهم او الاسم لو جه بعدهم اسم بتعرب ايه. طب لما يجي بعدهم لما تيجي جمله تبقى مضاف اليه. طبعا عارفين ان ايز وايزا بيجي بعدهم ايه في معظم الاحيان ايه جمل. ولو جه بعدهم اسماء بيبقى فيه ايه جمله محذوف. الناس المذاكرين بقى اللي هو الاعراب بتاع ايز وايزا وايزا نراجع على الجزئيه دي اعراب اذ واذا واذا نراجع عليها كويس جدا. طيب هناخده بقى يعني ايه ايوه في اسئله في الاعراب يعني هو اعراب ولا تعليق؟ لا في اعراب في استخرابات. طيب هنمسح كده هنمسح الجزئيه دي. عندنا الظرف برضك الظرف هنركز بقى على ظرف ايه هديكوا اسئله في الاخر بعد ما اخلص بس الايه الشرح بتاع الدرس. هديكوا ايات انا محضره ايه. حاضر. انا عندنا بقى الظرف بيقول لك السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما الفرق بين الظرف الزمان المحدد وغير محدد. يبقى عندنا ظرف الزمان ينقسم الى محدد وغير محدد. عندنا محدد يعني بيدل على وقت معين يدل على وقت معين. غير محدد عيب العكس لا يدل على وقت معين. ناخد أمثلة على المحدد زي كلمة إيه يوم أو شهر. غير محدد زي كلمة إيه فترة برهة حينة مش متحددة مليا أو المليا أو طب ماشي مليا اللي هي عكس ايه برهة. برهة يعني وقت قصير عكسها ايه مليا. طيب وعندنا برضك الظرف الزمان بليه تقسيمة اخرى اللي هو ايه مختص وغير مختص. ودي خاصة طبعا بالناس اللي هم في معهد القراءات. يعني ايه مختص يعني بيجي بعديه مضاف اليه او نعت. مختص يعني ايه هو ما اضيف ظرف الزمان تقسيمات مصطلحات تقسيمة اخرى هو ما اضيف او وصف يعني بيجي بعد الظرف اما مضاف اليه اما ايه نعم. ناخد مثال على ذلك يوم السبت اقول سافرت يوم السبت. اقول مثلا ايه قضيت اسبوعا جميلا. يبقى هنا عندنا كلمة يوم أصبحت مختصة بيوم إيه؟ السبت. وبرده كلمة أسبوع مختصت بكلمة إيه؟ إن هو جميل. طيب مثال على اللي هو الغير مختص. سافرت صباحا. سافرت إيه؟ صباحا. صباحا ماشي حد. طب انا صباح يعني صباح حلو ولا ايه مش محدد او صباح ايه بالظبط صباح يوم السبت ولا صباح مثلا يوم الجمعه ما حددتيش برضه. صباح جميل هتضطر اللي هيسمع الكلام بتاعك هيضطر يسال هيقول لك صباح ايه ايوه. ولذلك هنا عندنا كلمه ايوه صباح الخير هنا يبقى هنا مختص ولا غير مختص مختص صح لان حددته بالخير. طيب ناخده بقى بالنسبه لظرف المكان نمسح الجزئيه دي ناخد بس نعم ظرف لماذا لانه بيحدد لك زمن حدوث الفعل. لا هنا دي الجزئيه دي لما اجي اسال اقول لك استخرجي ظرف مختص او استخرجي ظرف غير مختص. صباح غير مختص ليه لانه لم يضاف لم ياتي بعده مضاف اليه او ايوه يبقى لو جه بعديه صفه او جه بعديه مضاف اليه بقول عليه مختص. فانت الحته دي يا رحاب دي عليك سنه ثانيه في الصرف انت مشيتي في اولى في سنه ثانيه بقى عليك الجزئيه دي اللي هي ايه الظرف ازاي يعني ايه ظرف متصرف يعني ايه ظرف غير متصرف يعني ايه مختص يعني ايه غير مختص. ماشي احنا قلنا متصرف يعني ايه بيخرج عن الظرف يعني ممكن يجي لك ايه مبتدا مفعول به انما اللي هو غير متصرف ان هو بيلتزم بايه بالظرفيه منصوب دايما على الظرفيه فقط على طول ظرف يعني عمره ما يبقى مبتدا او غير ذلك. طيب هناخده بقى اللي هو ظرف المكان. ظرف تقسيمات بتاع ظرف المكان. احنا بيقولك ايه؟ احنا خلاص عرفنا اللي هو ظرف الزمان المحدد وغير محدد. يعني ايه محدد؟ فترة معينة. غير محدد؟ الفترة بتاعته غير محددة. زي ايه كي غير محدد؟ زي ايوه. طب يعني محدد زي ايه؟ ظرف زمان محدد زي ايه؟ يوم او شهر محدد. طب قلنا يعني ظرف الزمان ممكن يكون مختص وغير مختص. يعني ايه مختص؟ او وصفة. او وصفة ده بعدين نعت. طيب غير مختص؟ ولا صفة. دلوقتي بقى ناخده ايه؟ ظرف المكان اللي هو المحدد يعني المختص. نزل ظرف المكان محدد اللي هو الايه؟ المختص. وغير محدد اللي هو ايه؟ غير مختص. محدد يعني ايه؟ مختص بالنسبة لظرف المكان. وغير محدد اللي هو غير مختص. ده مصطلح ايه؟ مصطلح اخر. يعني ايه محدد؟ يعني له هيئه وحدود. يعني ايه محدد؟ يعني ليه حدود. يعني ليه ايه حدود؟ مكان ليه حدود. زي مثلا كلمه المسجد او الدار او الطريق. ده محدد بيبقى ليه بدايه وليه نهايه. يعني ايه بقى محدد عندي هنا؟ يعني له بدايه ونهاية. يعني ايه حدود؟ خلاص. وهذا النوع لا يكون لا ينصب على الظرفية. وهذا النوع لا ينصب على الايه؟ الظرفية. نمسح الجزئية دي. يبقى هذا النوع لا ينصب على الظرفية. نأخذ مثال على ذلك. سبحان قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عندنا هنا ليلى. مين يعرف لي ليلى؟ ظرف زمان. مال منصوب علامه نصبه الفتحه. طب ليلى هنا ظرف مختص ولا غير مختص؟ بص كده معايا اعرف ازاي بقى. هبص كده وراه ايه ظرف ليلى ولا نعت. يبقى في الحاله دي اقول عليه ايه؟ مختص. طيب نسال سؤال اخر. محدد ولا غير محدد؟ محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد ليلى. محدد لان هنا عندنا كلمه هنا محدده. يعني هنا المسجد مكان ليه حدود. مكان هنا ليه حدود. وبعدين مش بيدل على مكان حدوث الفعل. سبحان فسبحانه الذي اسرى بعبده. اسرى بعبده. متى اسرى بعبده؟ ليلى. ليلى. يعني هنا بيحدد اللي هو ظرف الزمان بيتكلم على زمن حدوث الفعل. طيب يعني كلمه المسجد هنا غير محدده. هنا لا هنا محدد. هنا بس مش ايه مش هتعرف ظرف. خلاص هقول عليه اسم مجرور. يعني لما اجي اعرف ما اقولش بقى ظرف مجرور بمين. هقول عليه اسم مجرور وعلامه جره الكسر. غير ما احنا قلنا هنا ايه؟ وما النصر الا من عند الله. وما النصر الا من عند الله. قلنا عند هنا ايه؟ ظرف مجرور بمين. خلاص يبقى انا دلوقتي هناخده امثله ونطبق على اي حاجه. هنقول عليه هنا ايه؟ اسم مجرور. لا هنا هنقول عليه اسم مجرور. اسم مجرور لان هو هنا محدد ومختص. يبقى اذا في فرق بين المكان والزمان في التقسيمه. يبقى في فرق بينهم. يبقى في فرق بين الزمان والمكان. لا النقطه اللي قلت يعني هي من حيث التصرف. هنا يبقى متصرف لانه جاب بشكل ثاني غير الظرف. ايوه ممكن ممكن. يعني هنا بتقولك ان هي ممكن المسجد هنا ايه؟ متصرف. يعني هنا ظرف المكان متصرف. و... ولذلك هنا خارج عن الظرفيه ما تعرفش ايه، ما تعرفش ظرف. اسم مجرور وعلامته جره الكسره. فهمنا الحته دي، الحته الجزئيه دي عايزه مذاكره. محدد المكان مفهوش ولا اضافه ولا صفر. المحدد مقصود بمحدد يعني له بدايه، ليه حدود. مسجد اهو، ده المسجد، مسجد اهو ليه حدود، يبقى كده محدد. والحرام مضاف، ايوه نعم. الحرام تتعرف ايه؟ نعت مجرور وعلامه جريه الكسر. طيب نيجي بقى اللي هو الظرف الغير محدد، ظرف المكان الغير محدد اللي هي ايه، زي شرق وغرب مثلا، وتحت وفوق، دي كلها صالحة للنص على الظرفية. هناخد مثال من القرآن، مين يجيب لي آية فيها كلمة فوق؟ لهم من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش. طيب ايه الامثلة دي؟ ايه رب المشرق والمغرب؟ مضاف اليه. هنا خارج عن الظرفية، هنا كده اجابني اجابه اللي هو متصرف خارج عن الظرفية. انا هجيب بقى ايه جملة فعلية وبعد كده اجيب ظرف عشان الظرف يوضح لي الحدوث، زمن حدوث الفعل او ايه او مكان حدوث الفعل. مضاف اليه مش من الظرف. هنا رب المشرق، اقول له واضربوا، لا اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الاعناق. لما اجي اقول لك جيبي ظرف، حاول ان انت تجيبي جمله فعليه وبعد كده يبقى فيها الظرف، والظرف يوضح لي بقى ايه زمن حدوث الفعل او مكان حدوث الفعل. تمام. طيب هنا بقى فين الظرف؟ هنا فوق. اقول شمالا او يمينا، ايه ذات اليمين، هنا مضاف اليه. خلاص يبقى لما اقول لك هات الظرف بقى تجيبوا لي منصوب، تجيبيه ايه منصوب او يكون مثلا مجرور بمن بس. خلاص فاضربوا فوق الاعناق، عايز واحد يعرب لي بقى الجمله دي كده. فاضربوا فوق الاعناق، اضربوا الفاء. طبعا الفاء ممكن اقول عليها ايه، حرف استئناف مثلا او حرف عطف. طيب هنا اضربوا ايه ده؟ فعل امر. ماله ده فعل امر؟ مبني، مبني على حذف المبني، اقول مبني على حذف المبني. المضارع مش كده؟ اه على ما يجزم به المضارع، بس ما اقولش مجزوم، اقول ايه فعل مضارع مبني، فعل امر مبني على حذف الايه النون. حاجات طيبه ماشي. طب فين الفاعل هنا؟ واو الجماعه فاعل فوق، يبقى ظرف بقى منصوب. ظرف منصوب، ما نوع هنا فوق؟ فاضربوا حاول فعل امر، هنقول فاء حرف ابتداء، طبعا ممكن اقول ابتداء او استئناف. مبني على الفتح، الحروف لها محل من الاعراب؟ لا محل لها من الاعراب. تمام. طب اضربوا امر، هنقول بقى فعل امر، فعل امر مبني على حذف النون. تمام. وهو الجماعه طبعا هقول عليها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايه فعل. احنا اخدنا اعراب واو جماعه قبل سابق، اخدناه في تمسون ويبايعونك. طيب عندنا بقى فوق، هقول عليها ظرف مكان منصوب علامه نصبه الفتحه. فوق هنا ظرف يعني شبه جمله متعلقه بايه، بالفعل ايه اضرب. خلاص بعد ما تعربي الظرف تقولي متعلق بايه، بيتعلق بالحدث. الحدث ممكن يكون عندك فعل او ممكن يكون اسم. احنا اخذنا مثال على الاسم اللي هو ايه, وما النصر الا من عند الايه الله. فانا عنده اقول عليها ظرف مجرور بمن ومتعلق بايه بالنصر, متعلق بايه بالنصر, يبقى بيتعلق اللي هو شبه الجمله بالايه بالحدث. منصوب وعلامه نصبه الفتح, وشبه الجمله فوقه متعلق بالفعل ايه اضرب. تمام. الاعناق مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه الكسر. ناخد السؤال التالي. جلست مجلس زيد وحضرت دونما تاخير. دونما تاخير, مين يعرف لي بقى مجلس؟ جلست مجلس, انا عايزه مجلس. لا, الفعل جلس من الافعال اللازمه التي لا تحتاج الى مفعول به اصلا, يبقى ده ظرف ايه مكان. عندنا هنا ايه ظرف مكان. طبعا انا جايبه المثال ده عشان تعرفي ان ممكن المصدر, المصدر بتاع الفعل ممكن يقوم بعمل ايه, عمل الظرف. لان عملت مصدر من ايه, من جلس, جلس مجلس. خلاص. طيب, حضرت دونما تاخير. دون هنا ظرف اتصلت بما, هل ما هنا اتاثر على الظرف؟ يعني لو جالي ظرف ومتصل بما, هل ما هنا اتاثر على الظرف؟ لا تؤثر على الظرف. هقول بردك دون ظرف حضرت دون تاخير, هنا ظرف ايه هنا؟ منصوب. طب ظرف مكان ولا زمان؟ زمان. ظرف زمان. يبقى انا عندي في ظروف تصلح ان هي تكون للزمان وللمكان, ولكن اللي بيحدد عندك ايه, الجمله او السياق اللي انت بتستخدميه في الكلام. تمام. انا بعرف دونه. هنا عندنا دونه دي هنا ايه, ظرف. طب ظرف مكان ولا زمان؟ زمان. عرفت منين؟ من سياق الجمله. تمام. طيب, يبقى هنا عندنا دونه ظرف زمان منصوب وعلامته نصبه الفتح. فتح الظاهرة من المقدرة؟ الظاهرة. تمام. لأن النون هنا إيه, حرف صحيح فبتظهر عليه الحركة. طيب, ما بقى نعرف ما بقى, أقول إيه؟ حرف زائد مبني, مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبقى إذا دخلت ماء الزائدة على الظرف لا تؤثر على الظرف, والظرف دائما بيكون إيه, بيكون منصوب. يعني لا تلغي عمل إيه الظرف. إنما لما نيجي بقى في إنما, اشتغلت على إن أحيانا بتوقف دي اسمها الكافة, الكافة والمكفوف على دي كافة, الكافة والمكفوف. كافة يعني هنا بتكف عمل إن عن العمل, يعني بيجي بعدها مبتدأ. احنا كنا اخدنا حضرتك قلت لنا مثال, فممكن نقول احنا انما المؤمنون اخوة, انما المؤمنون, انما البيع وانما البيع, انما البيع مثل الربا. هنا لما اجي اقول لك عربي المؤمنون هتقولي لي ايه؟ مبتدا. اما الواحده هتقول لك طب حضرتك في ان هنا, هتقول لها ان هنا ما, هنا كفت عمل ايه؟ ان. انما عندنا في الظرف ما لا تكف عمل ايه؟ على ايه؟ نعربها كده يعني. انما هقول انها حرف, حرف ايه ماشي, بس لما تيجي تعربيها بتديها الاعراب, بتديها بالتقدير بتاعها برضك وشخصيتها وكده واحترامها برضك. يبقى نقول ان ايه, من يعرب لي ان بقى؟ حرف توكيد ونصب. ايوه, حرف توكيد ونصب مبني على الايه, الفتح لا محل له من الاعراب. ما بقى؟ هقول على ماء الكافه, هقول على حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. خلاص. طيب, هنا المؤمنون اعتبروا مبتدا ماله, مين يعربها لي؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الواو. طب هنا البيع, ليه حطينا ضم على البيع؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضم. فين الخبر هنا؟ مثل. طب الربع بتعرب ايه؟ مضاف اليه. هنا دونما تاخير, تاخيرها تبقى مضاف طبعا, تأخير. شفتي بقى جمال, هي بتسأل في حاجات جميلة أوي ما شاء الله عليك. لما أقول لك بقى عربي تأخير, تأخير هنا تعرب إيه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه الكسره فتح الله لك. ليه؟ لان هي عندي الماء هنا زائده. لما عندك حرف نكتبها هنقول بقى تاخير مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه ماله مجرور وعلامته جره الكسر. طب عندنا دونما هنا احنا عربناها ظرف متعلق بايه الظرف ده؟ دونما فعل ايه؟ حاضر. يعني هو جه هنا يعني متعلق يعني هو جه عشان يوضح لي الايه الزمان بتاع حدوث الفعل. تمام. طيب مين يعرف لي زيد هنا؟ جلست مجلسة زيدين مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه الكسر. طيب يقول لك ايه سؤال؟ هناك مضاف اليه مجرور. طب عايزين بقى علامه الجر بتاعه الرب هي بقى هقول عليها ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره المقدر. طبعا لان اخرها ايه؟ الف. يبقى اقول الربا مضاف اليه اللي هو الاعراب بتاع المثال ايه؟ انما البيع مثل الربا. احنا قلنا ايه؟ البيع ان انما كفى ومكفوف. فين الكفى اللي هي ما؟ مين المكفوفه؟ ان. المكفوفه اللي هي ايه؟ ان. خلاص. البيع ايه؟ مبتدا مثل خبر. الربا مضاف اليه. طب علامه الجر بتاعت المضاف هنا ايه؟ مجرور علامه جره الكسره المقدره منع من ظهورها التعذر عشان اخرها الف. الالف الف زينا عيسى. طب الف. طب يقول لك هناك ظرف يعني ايه ظرف يصلح ان يكون ايه او ظروف ممكن اقول ظروف تصلح ان تكون للزمان وللمكان. اذكري امثله ووضح يعني موضحه كيفيه التمييز بينهما. مين يقول لي حل لي السؤال ده؟ هناك ظروف تصلح ان تكون للزمان والمكان اذكري امثله موضحه كيفيه احنا سائلين دونما دونما كيفيه التمييز بينهم. ها زي دونما لولا زي ايوه زي كلمه ايه حضرت دونما يعني كلمه دونه هنا وضحت لي عرفت منين ان هي للايه للزمان من السياق بتاع الايه الجمله. طب عايزه واحده تجيب لي مثال اخر. اسماء الظروف اللي تصلح المكان والزمان زي المغرب زي المغرب زي مثلا ايوه قبله زي قبل ممكن اقول ايه قبل ايه الشروق يبقى ده زمان وممكن اقول قبل المسجد المسجد يبقى ده المكان. اه عندنا ناخد بقى امثله على اللي هي على هذه الظروف هنقول ايه قبله وعندنا بعده وقرب قرب البيت قرب المغرب او قرب العشاء. يبقى بعرف ازاي كيفيه التمييز بينهما من خلال سياق الايه الجمله. طيب كده انتهينا من الايه من الظرف. طبعا في معلومه بقى بتقول لك ان ممكن الظرف يتصل به ياء مشدده يعني مثلا في قوله تعالى ناخده كده قوله تعالى نمسح هنا قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم اذ انتبه للزمان والمكان على حسب سياق الجمله. زي المغرب مثلا المغرب الشمس المغرب الارض لا مغرب لا مغرب ممكن بس هتقولي بقى هتقولي السياق بقى كويس اقول ايه؟ ايه مغرب ايه ضربنا في مغرب الارض تمام ده هنا هتبقى ايه انت؟ مغارب وباركنا في مغاربي هنا هتبقى خارج عن الظرفيه. اه جيبي بقى مغرب كده يبقى انت هتبعد عن الظرفيه لو هي بتتكلم هتلاقيه بيتكلم عن نفسه يعني زي ما خدنا الشهر بيتكلم عن نفسه مش بيوضح لك زمن حدوث الفعل او بيوضح لك مكان حدوث الفعل بيتكلم عن نفسه. اه طب ناخده كده قال تعالى واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت مثال للايه الظرف الذي يمكن ان يتصل به ياء المشدده واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا يبقى عندك الظرف ممكن يتصل بيه ايه؟ ياء مشدده. طب هنا عندنا شرقيا هتعرب ايه بقى؟ هل هنا ظرف؟ دي ظرف هنا؟ نعم. يبقى هنا خرجت عن الظرفيه ولا لا؟ خرجت عن الظرفيه. تمام. طيب نسال برده كده، عايزه اعراب ايز. اخذنا لهم اخذنا لهم. طب قول ليه ما مضى من ماشي؟ ما هو بتتعرب على طول كده، بس في محل ايه هنا؟ اخذنا في الورق ده. وايلى الورق ده يتراجع عشان مهم قوي. ها موجودة هي عندنا بدل. تمام. هنا بدل ليه؟ هنا بدل علشان في مفعول به. لما يبقى في مفعول به يبقى على طول تتعرف بدل. واذكر في الكتاب مين؟ مريم. هنا مريم مفعول به. طيب لو مفيش بقى مفعول به هي عن نفسها هتعرف مفعول به. خلاص. يبقى لما يجي لك جملة اذكر عشان إيز هنا تعرب عندك بدل، يبقى أولا بيبقى فيه كلمة إيه؟ أذكر، ويبقى عندي مفعول به، وبعد كده جي إيه؟ إيز. طيب إيز هنا هتكون بدل. بدل هتقولي هنا بعد ما بقول ظرف، هتقولي هنا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل. فين بدل؟ من مين؟ من مريم. مريم مفعول به. تمام. مريم هنا ابتدت ما هي كده كده ظرف. ما هي هي ظرف. انا بقول لك الظرف هنا هيبقى في محل ايه. طيب في بقى ايه؟ واذكروا اذ انتم قليل. واذكروا هنا بقى مفعول به. واذكروا اذ انتم هنا بقى هقول ايه؟ اذ انتم ايه؟ قليل. هنا اذ هنا تعرب ايه؟ مفعول به. قاعده. يبقى انا جت لي اذكر وبعد كده ايز، يبقى خلاص مفعول به. طب افرضي جالك مفعول به هنا بعد اذكر، يبقى تعرف بعد. خلاص. وهتاكل الامثله دي. طيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هنا هتبقى مضاف ليه؟ لان جاي بعد. بعد بعد هنا في عربي ايه؟ بعد ظرف ايه؟ مكان منصوب علامه نصبه وتمشي زمان. وتمشي زمان كمان. زمن. هنا ربنا لا تدخل بعد زمن، يبقى ممكن المشروع احسن اقول الزمان. تمام. وهنا بقى ايه عربيها زي واحد؟ عايزه واحد يعرب لي عرب كامل. حاولي ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل ظرف باطل. تمام. طب هديتنا، جملة هديتنا، جملة هديتنا في محل ايه؟ محل جر مضاف. في محل جر مضاف اليه. طيب حد عايز اي حاجة؟ بس لا، ده طبعا في مصطلحات عايزه لازم تتحفظ، لا بد ان تحفظ عشان لما تتعرضي وانت وانت مثلا بتقراي يعني ايه ظرف مختص، يعني ايه ظرف محدد، يعني ايه، تبقي فاهمه عشان تبقي ايه فاهمه. هيجي لك ان شاء الله في امتحان بتاع ثانيه في القراءات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.